إيه هو إلا وهم يرعى وقال سبحانه جل وعطيق الله وعطى الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليهم ما حملتم وإن تطعوه تحسبوا وما على الرسول إلا بلاغ النبوة. وقال سبحانه وتعالى تجع عند الله قل يطع الله ورسوله تجع جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال عز وجل فان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عمله ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيره فتنه او يصيبهم عذاب عظيم. قال الامام احمد رحمه الله في هذه الايه اتدنا فتنه او فتنه الشرك لعله يرد بعد قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلب شيء من الزلف ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه الايات وما جاء في معناها كلها تدل على وجود اتباعه والانقياد لما جاء به وطاعته فيما امر ونهى عليه الصلاه والسلام وان طاعته طاعه لله وان معصيته معصيه لله. ويقول عليه الصلاه والسلام من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. مثل هذا في الحديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه وراى البخاري في الصحيح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى الى رسول الله من ابى من ابى من يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد عصى. هذا حديث عظيم. كل امتي يدخل الجنه الا من ابى هي رسول الله يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ثم أطاعني. هذا معناه أن من أطاع واتبع شريعته فهو من الجنة والكرامة ومن عصى وتابع الهوى فقد أبى دخل الجنة فيكون إلى النار نعوذ بالله من ذلك. بل عافاه الله سبحانه من شريعة كاملة فيها الدعوة إلى كل فرد وفيها التحذير من كل شر فيها الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من مساوئ الاخلاق وسيئ الاعمال. يقول سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاكمل الله لهذه الامه دينها واتم عليها النعمه. وهذه الايه من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت يوم الجمعه في يوم عرفه الحجة الوداع. فعلي بهذا أن دين الله قد سهل على يد رسوله عليه الصلاة والسلام يوم نزول هذه الآية. وعلي بذلك أنه ما فرق شيئا يحتاجه الكتاب في صالح أمرهم وفي عاجل أمرهم وعاجله إلا وقد جاءت بهذه الآية لأنها كاملة. وما من شيء يضره في عاجل أمرهم أو آجل إلا وقد جاءت هذه الشريعة بالنبي حمد وتعليم. وقال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة في إنه هدى إليه قال عذاب يسيء من العزاء ورحمة وفي عبد كل حكمة فسأكتبها لمن يتقى ويؤتي الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجيده مكتوب عنده التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينصرهم بالجنس ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القتال ويضع عنه إصرهم ولا لا يتشاء فما بقي شيء يضرهم إلا وقد وعد وما بقي شيء ينفعهم إلا وقد جاء به وهو فأمر معه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهى عن المعروف كل ما أمر به الشرع وكل شيء ينفع العباد في العاجل والآجل. فتعرف الفطرة السليمة والعقول الصحيحة قبله ونفعه في الشريعة التي جاءت في الأجهزة وينفع كل ما نهى عن الشرع لما فيه من الشر والبلاء فهو منكر. وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك. ثم قال ويحل لهم الطيبات وهي مغذيات من الالعاب